my brother today to this hall. We have a lot of people outside the hall, and we are requesting some people who speak Arabic and who are already Muslims to give the chance to people who would like to hear His Eminence Sheikh Abdul Aziz Al-Baz and to be in our lecture tonight. في هذا اليوم المبارك نسعد بافتتاح موسم المحاضرات الإسلامية التي ينظمها مركز دعوة الجاليات بالرياض التابع للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. In this blessed day, we are happy in the occasion of lectures prepared by the Center of Islamic Propagation. The center which belongs to the General Presidency of Scientific Research, Da'wah and Ifta, the religious main authority in this country. إخوتي الكرام, إن مركز دعوة الجاليات باب من أبواب الخير وجهاد لتنظيم ومتابعة الدعوة إلى الله بين غير المسلمين. ولست هنا في حاجة للحديث عن أهمية مثل هذا المركز وأهمية إيجاد مراكز وأسيدة مماثلة في كل منطقة ومدينة, فهذه قضية مسلم بها وتعتبر من المسلمات البديهية التي أمرنا بها ربنا عز وجل, وهي قضية تدعمها المكانة الإسلامية لهذا البلد وتوجهات قادته حفظهم الله. We would like in this occasion to give you an opinion and a general idea about this center of Islamic propagation. This center is established recently to propagate Islam to non-Muslims, and it comes from the sincere conviction of our religious authority that the call for Islam is very important and basic for the life of Muslims. This is taken for granted since we belong to Islam and since this country and the leaders of this country commit themselves to the Islamic da'wah. إخوتي الكرام, إن الدعم ومساندة مركز دعوة الجاليات على المستوى الرسمي والفردي والجماعي مسؤولية عظيمة ومقصد من مقاصد الإسلام الرئيسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلل أعمال هذا المركز بالنجاح ويجعله هداية للضالين وعونا للحائرين وسندا للمهتدين ويرزقه الشباب المخلص القادر على تحقيق أهدافه. إخوتي الكرام, نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يثيب الرجال الذين سعوا من أجل إنشاء هذا المركز ويجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم. ونذكر الذكر من هؤلاء الرجال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الذي عرفنا عنه كل دعم وتشجيع ومساندة لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. وفضيلة إخوتنا الأخ الشيخ إبراهيم بن صالح آل الشيخ وفضيلة الأخ الشيخ عبد الله بن فتوح وفضيلة الأخ الشيخ سليمان الطرين ومدير المركز الأخ الشيخ عبد العزيز الحمدان وغيرهم ممن ساعد على إخراج فكرة هذا المركز إلى الوجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I was mentioning the fact that such a center is very important and dynamic in such a country, and support for the center should come from every individual, a Muslim or un-Muslim or non-Muslim, because from this center one can know reality and one will realize the true faith and the true path to Allah subhanahu wa ta'ala. So we will begin our lecture today, and before we begin I would like to give you some idea about the lecturer and also about myself, the speaker. Our lecturer tonight is His Eminence Sheikh Abdul Aziz bin Baz. He is known as an Islamic